إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قراءة في فقه القبوريات أو زيارة المقابر، ومنها زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة قبر النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد الملقب بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الفقهيات للزيارات وللقبوريات من الأهمية بمكان في هذا الباب المتعلق بالعقيدة والمتعلق بالمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة الشرعية. خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في الصفحة 49 بعد 200، خلاصة ما ذكره، ذكر أن زيارة القبور على وجهين. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن زيارة القبور على وجهين: زيارة غير شرعية، زيارة غير شرعية، وزيارة شرعية مستحبة أو مباحة، وعلى قول منهي عنه أو عنها. دقق معي. أما النوع الأول من الزيارة وعبر عنه بالوجه، الوجه الأول من الزيارة هي الزيارة غير الشرعية، زيارة القبور غير الشرعية، وعلى رأس قبور المسلمين قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر صورا للزيارة غير الشرعية، ومن تلكم الصور التي ذكرها أن تتخذ القبور مساجد، وشرح هذا لأنه سيأتي شرح هذه التي أجملها، سيأتي شرحها بمقتضى الدليل الذي سيذكره. أن تتخذ القبور مساجد، ما معنى أن تتخذ القبور مساجد؟ قال: تقصد للصلاة، تقصد للصلاة. من صور زيارة القبور غير الشرعية أن تتخذ القبور وثنا. ما المراد أن تتخذ القبور وثنا؟ قال رحمه الله: أي تعبد كما تعبد الأوثان، تعبد كما تعبد الأوثان. ومن صور الزيارة غير الشرعية أن تتخذ القبور عيدا. ما المراد أن تتخذ القبور عيدا؟ قال يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع الناس بمنى وعرفة. أما الوجه الثاني فهي الزيارة الشرعية. قال ما نصه؟ مستحبة عند الأكثرين الزيارة الشرعية للقبور، ومنها بل على رأسها قبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، مستحبة عند الأكثرين. لاحظ تعبير ابن تيمية، قال للزيارة الزيارة الشرعية مستحبة عند الأكثرين، وقيل مباحة وقيل منهي عنها. زيارة القبور المشروعة إن خلت عن اتخاذها مساجد أو أوثانا أو عيدا عند العلماء كما نقل ابن تيمية مستحبة أو مباحة أو قيل منهي عنها. طيب قيل وقيل وقيل ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، بل بعض الناس هداهم الله إذا قيل في المسألة قولان قال الحمد لله. ما حكم من يدعو صاحب القبر فيقول يا رسول الله مدد؟ قيل شرك، ها، وقيل ليس بشرك بل هي وسيلة. كثير من الناس يتذرعون بوجود قول في المسألة على حليتها مطلقا، وهذه ذريعة العاجزين الجاهلين الذين لم تتشرب قلوبهم حقيقة ببلوغ ما هو أقرب إلى الله أو هو المتعين الذي لا سبيل يقرب العبد إلى الله سواه، ولا سبيل يقرب العبد من السنة إلا إياه. قيل قيل قيل قيل يا أخي هذا لا ينتهي، لكن نحن متعبدون لله بالراجح دون المرجوح. طيب قيل مستحبة، قيل مباحة، وقيل منهي عنها. هذه الزيارة هنا يقعد لنا قاعدة لفض هذا الخلاف والنزاع، فيقول تدل الأدلة الشرعية على أن العلماء أن كلام العلماء يحمل مطلقه على مقيده. ورد عن العالم جواز زيارة القبور، هذا كلام إيش؟ مطلق. ورد عنه شريطة أن تخلو الزيارة عن اتخاذ القبور مساجد وأوثانا وعيدا. ما تأخذ المطلق ها وتركض به للاستدلال به على مشروعية زيارة القبور غير الشرعية. هذه حيلة إيش؟ حيلة المحروم والعاجز والجاهل أو المتجاهل. لكن يتعين حمل كلام العلماء المطلق على المقيد، هذا نص ابن تيمية. حمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، حمل المطلق على المقيد. طيب وهذا المعنى ما هو؟ أي المقيدة بالبدع، يعني من قال بالاستحباب فإنه يحمل على الزيارة الشرعية الخالية من الصور البدعية، ومن قال بالإباحة فعلى زيارة قال مباح ثم فصل فقال الإباحة كما فصل ابن تيمية بزيارة القبور لمجرد الحزن ليتذكر قريبا له فيحزن فيستغفر الله له هذه مباحة. المنهي عنها التي صدر الحكم فيها بقوله وقيل، هذه لها تأويلان. إما نقول نهوا عن زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور، فيقال هذا النهي منسوخ. وقولهم مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. بالله تنتبه لي، الله يجزيك خير، لأن بعض الناس إن أعيته الحيلة في فهم كلام، وهذا وقع من بعض الإخوة الذين كانوا يشهدون المجلس ثم فارقونا. لقيت بعضهم قال: يا أخي أنا ما أفهم مصطلح أنا ما أفهم، ولذلك يعني ما أحضر. سبحان الله. إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ جهلوا. إذا كنا نقول إن شطرا من الحاضرين لا بل من الغائبين لا يفهمون، إذن نلغي مجالس العلماء لأن كثيرا لا يفهمون، ولأن شطرا منهم قد يفهمون فينقلب الفهم عليهم. ولذلك أنا أخشى ما أخشى على من هو أشبه بمسترق السمع، كده يمر مرور عابر كطيف أو كسحابة صيف أو كعنقاء مغرب، كلمة ما أعجبته طار بها، قال: والله حضرت 10 ثواني ما أعجبتني الكلمة. وبالتالي إيش تريد يعني تقول؟ نلغي المجالس. وهذا جهل أو تجاهل، كما قال قائلهم: بلغني أن سهلا ذم جهلا، بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مسترقي السمع لتتبع عثرات أو الوقوف على هنات، بل اجعل الحق هي وسيلتنا وغايتنا للوصول إليك يا أكرم من مدت إليه يد. ثم طفق يذكر أدلة. الآن أوشكت أن أنتهي من خلاصة صفحة كاملة، هي صفحة 49 و200، وهي مجلس الأسبوع الماضي. طفق يذكر أدلة النهي عن الزيارة غير الشرعية، فذكر أول ما ذكر حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، نسأل الله السلامة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقفت بكم عند هذا الدليل الأول، وهو حديث عائشة في الصحيحين، من الأدلة التي يستدل بها على أن الزيارة غير المشروعة هي الزيارة البدعية، ومنها أن يزور ليتخذ القبور مساجد، بما شرحه ابن تيمية رحمه الله، قال: اتخاذ القبور مساجد أي تقصد للصلاة. احذر أشد الحذر أن تقام للصلاة فتهرع وتركض لتصلي فريضة أو نافلة بالقرب من القبر، احذر من هذا المقصد، فهذا مقصد غير حسن وصنيع مبتدع. حيث ما أدركتك الصلاة فصلي، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد ولد آدم أجمعين. أما أن يتحاشك الناس عند قيام الصلاة، شفت كما يفعل صلاة المغرب، انتظر شوي، اذهب إلى الميضات وانتظر شوي عند المغرب، يتحاشكون عند القبر. هنا يسع في داخل المسجد النبوي الألوف وهم يتزاحمون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانوا يعتقدون مع هذا المسلك أن الصلاة أبرك عند القبر فهم ليسوا ببعيدين. بالله دقق علي، ما يقول يخرج يكفر، ولا تخرج يقول هذا يكفر ويدمر ويفجر سبحان الله. انتبه، بارك الله لك وعليك. فحسن الاستماع والإصغاء من بركة العلم. قالت أم المؤمنين عائشة: ولولا ذلك، يعني لولا هذا الترهيب ولولا هذا التحذير، لأبرز قبره، أي جعل قبر في العراء وفي الخلاء وفي الفلات، ولكنه دفن وقبر في حجرة أم المؤمنين عائشة، أحيط بأربعة من الجدران، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك من استجابة الله لدعائه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. الأمور التي أوجبت اللعن وهو الطرد من رحمة الله والإبعاد لليهود والنصارى ليست فقط هي مسألة أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، بل لأنهم يتقحمون مع معصية الله تقحما، بل لأنهم على الأنبياء والمرسلين يعتدون على أعراضهم، ويعتدون بسفك دمائهم، ويعتدون بنبذ ما بعثوا به عليهم الصلاة والسلام وراء ظهورهم. ليست هذه المسألة التي أوجبت اللعن، بل التعدي والتجاوز وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز في علاه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما يتناهون، علاوة عن أن يصفق نساؤهم ويبتهج رجالهم وشبابهم بإخراج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في موضع معصية لله رب العالمين. فإذا رأيت من يكف أيدي الآمرين والناهين، بل والسواد الأعظم يضحكون ويصفقون، فقل على أمثال هؤلاء: يا رب سلم، لا تنزل نازلة من الله تستوجب اللعن والطرد من رحمة الله على أقوام يزجرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يصفقون ويضحكون مع أنهم لا يستغنون. والله عز في علاه قد قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أمة أي طائفة. أرجع فأذكر بأثر مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، قال: الطائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف، مر بالمعروف وانهى عن المنكر لكي تبرأ من هذا السخط الذي نزل على بني إسرائيل. تقديم اليهود والنصارى فيه مغزى، لأن اليهود هم نسل بني إسرائيل أقدم من النصارى، هم نسل إسرائيل أقدم من النصارى، ولذلك في مثل هذا النص يقدم اليهود والنصارى. ومما أوجب لهم اللعن والسخط أن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وذلك كفر، وكفرهم في مثل هذا وفي مثل تلكم الأمور ظاهر كفرهم ظاهر، وقد يمر زمان يقال لا تقل لليهود والنصارى الكفار، بل قل المؤمنون، لأنهم يؤمنون بإبراهيم ويؤمنون ببعثة موسى ويؤمنون ببعثة عيسى. يا أخي هذا تعبير قرآني، تعبير رباني. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ما في تغيير ولا تبديل، ها انتبه لهذا. تبديل وتغيير معناه تبديل وتغيير في العقيدة، ونحن لن نمكن، لن نستخلف، لن نطمئن، لن نأمن على أعراضنا وأموالنا، والله لن نأمن إلا بالعصمة. إيش العصمة؟ الذين آمنوا آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعندما تعبد الدساتير والأحكام الوضعية من دون الله، وتعبد القبور من دون الله، شوف الهلع والخوف اللي أصيب به الدنيا. شوف العالم إيش فيه الآن، حتى العالم الإسلامي خوف وفقر ونزاع واضطراب. ليش؟ لهاتين البليتين والمصيبتين. دستور غير الإسلام يحكم على الخلق، والأمر الثاني قبوريات ووثنيات وجاهليات وطرق حرفت الناس عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أملنا في الله كبير، فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين في من هدى، إنه هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل. طيب، قال ولولا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. احفظ لي العبارة هذه، خشي، تقول أم المؤمنين عائشة، خشي خيف أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. الآن كثير من الناس يمكن يرفعون أصابعهم فيقولون طيب هو القبر في المسجد، القبر ما كان في المسجد. يا حبيبي، القبر ورب الكعبة مليار مرة ما كان في مسجد رسول الله، القبر خارج مسجد رسول الله. فمن يستدل على وجود القبر في مسجد رسول الله وما دخل إلا في زمن متأخر حيث لا صحابة في زمن الوليد بن عبد الملك، هذا فكر خاطئ خاطئ، ورأي مرجوح مفضوح عند أهل السنة والجماعة. فلا يحل الاستدلال على بناء المساجد على القبور بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهو في الحقيقة في طرف المسجد، وإن كان بعض الناس قد صرح بهذا، يتمنى أن يتوسط القبر في القبلة حتى إذا دعا اتجه إلى القبر، وإذا تشفع اتجه إلى القبر، وإذا ركع اتجه إلى القبر، وإذا سجد اتجه إلى القبر. إذا نحن نعبد محمدا ما نعبد الله الحي الذي لا يموت، وقد أطلقها مدوية ذلك الصديق رضي الله عنه حيث قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. من كان، هذا الصديق مو محمد بن عبد الوهاب، هذا الصديق ليس محمد بن عبد الوهاب، قد أطلقها مدوية ليقرر منهج الإيمان والتوحيد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تترك الله وتتجه للقبر بأي كتاب أم بأية سنة؟ أي عقيدة هذه؟ والله ليست عقيدة سوية. فالمؤمن الموحد قد اتجه بقلبه وقالبه لله رب العالمين، لكن ليس معنى ذلك إساءة الأدب مع رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ستأتي آثار عجيبة في أن هذا الفكر القديم في المحافظة على التوحيد وعدم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فكر أثري وليس محدثا. نعم، قال: وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الدليل الثاني على منع الزيارة إن قرنت باتخاذ القبر مسجدا، في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال. شوف من أواخر ما قال رسول الله محافظة على جناب التوحيد ومحافظة على عدم الانحراف فيما يتعلق فيما لو قبضت روحه الشريفة الطاهرة صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنعون عند القبر يا ناس؟ ماذا يصنع المسلمون عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تسمع دعاء، دعاء واستغاثة، تسمع يا رسول الله مدد، تسمع يا رسول الله أغثني، والله شرك. ها، رضي من رضي وسخط من سخط، شرك ورب الكعبة، لأن دعاء غير الله شرك. إن من يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع الدنيا ويفارق الحياة: إن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي هنا للتحريم قطعا ويقينا. من صور اتخاذ القبور مساجد، عد وسأسألك، من صور اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد على القبور، من صور اتخاذ القبور مساجد إدخال القبور في المساجد، إدخال القبور في المساجد، من صور اتخاذ القبور مساجد تقصد القبور بالصلاة عندها ما خلا صلاة، ها أكمل، ما خلا صلاة عند القبر فإنها مشروعة. ما خلا صلاة إيش؟ صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الحبشية التي كانت تقوم تنظف المسجد فدفنوها ولم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان نائما كما ورد في بعض الأحاديث الثابتة، دفنوها فذهب إلى قبرها وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليها صلاته على الجنازة، ما ركع وسجد، صلى صلاته على الجنازة 4 تكبيرات بالفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء المشروع على، فمن لم يصلى عليه يشرع أن يصلى عليه، يشرع أن يصلى عليه عند قبره بعد موته. من صور اتخاذ القبور مساجد تخصيصها بالدعاء، ويستثنى الدعاء المأثور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. من صور اتخاذ القبور مساجد تخصيصها بأذكار معينة، تهليلات، تسبيحات، تقديسات، تخصيصها بهذه الأذكار المعينة من اتخاذها مساجد، لأن المساجد هي التي يذكر فيها اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لكن عندما نأتي القبر نقتصر على الدعاء المأثور، ما نهمهم ونتمتم بأوراد ولا بكتيبات ونشرات فيها أذكار أو فيها دعوات، هذا كله ليس من السنة، بل لا يبعد في هاتين الصورتين الأخيرتين. لاحظ الآن في الثلاثة يقينا أنها تدخل، من صور اتخاذ القبور مساجد 5 صور، 3 يقينا أنها تدخل، وهي بناء المساجد على القبور، إدخال القبور في المساجد، تقصد القبور بالصلاة، هذه تدخل دخولا أوليا. يقال في المرتبة الثانية، وقد يدخل في اتخاذ القبور مساجد، تخصيص الأموات بأدعية غير مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خصت وخص الداعي صاحب القبر بدعاء غير الله هذا شرك. تخصيصها مما يلحق بها، يعني اتخاذ القبور مساجد، تخصيصها ببعض الأذكار المسطورة أو الأوراد المكتوبة مما لم يرد في هذا المقام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبعد أن مثل هذه الصورة تدخل ضمن قول رسول الله في النهي عن اتخاذها مساجد. هات بسم الله. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. اذكر لي ثلاث صور في اتخاذ القبور مساجد تدخل دخولا أوليا في نهي التحريم. نعم، الصورة الأولى بناء المسجد عليه، قبر ولي، ها قام واحد يقول أنا عندي أريد أن أبني مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. طيب فدادين، ألوف الفدادين، ها والهكتارات والأمتار والكيلومترات، قال لا، هنا قبر الولي أبرك. هذا فعل اليهود والنصارى، فعل اليهود والنصارى، فعل اليهود والنصارى. طيب صورة ثانية، صورة ثانية، نعم إدخال القبر في المسجد، إدخال القبر في المسجد، وهذا قد يؤتى الإنسان مثل هذا الصنيع، قد يؤتاه من حسن نية، يقال له يا أبتاه يا جداه يا شيخنا يا شيخ طريقتنا أين تريد أن تدفن؟ قال ما أظن أن أدفن إلا في أطهر البقاع وأحبها. قالوا فين فين، صرح لنا الصراحة في أراحة. قال أريدكم أن تدفنوني في وسط المسجد. هذا مما لعن اليهود والنصارى عليه، إدخال القبور في وسط المساجد. طيب صورة ثانية، في واحد أجاب عن هذا؟ في واحد أجاب عن هذا السؤال؟ تفضل. اتخاذ، نعم، قصد الصلاة عند هذه القبور، قصد الصلاة. طيب فإن قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الحبشية وصلى على عدد ممن لم يصلى عليه، صلى عليهم رسول الله، فكيف تقول لا تصلوا عند القبور؟ ما المراد، ما المراد الشيخ؟ صلاة مفروضة، صلاة مؤكدة، صلاة سنة، ممنوع، ما في صلاة عند القبور، لكن الصلاة التي صلاها رسول الله هي الصلاة على الميت، صلاة على الميت، ما فيها لا ركوع ولا سجود، لا ركوع ولا سجود. طيب قال في الصحيحين، قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. قالوا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وهو ثاني حديث فيما يتعلق بلعنة اليهود والنصارى، عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل، اضبط، لما نزل على صيغة المبني للمجهول، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل الموت، لما أدرك رسول الله الوفاة ونزل به الموت، طفق صلى الله عليه وآله وسلم يطرح خميصة، الخميصة ثياب مصنوعة غليظة مصنوعة من صوف سوداء بها أعلام، يعني خطوط أو أي شيء بها نقوش وأعلام. طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تغشاه الموت ونزل به كربه وعالج سكراته، طفق صلى الله عليه وآله وسلم يطرح خميصة له على وجهه، يغطي وجهه، يغطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهه، فإذا اغتم أي ضاق نفسه، ضاق نفسه نتيجة طرحه ووضعه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا النوع من الثياب على وجهه، فإذا اغتم كشفها. فقال وهو كذلك، يعني لاحظ الآن العناية بالتوحيد. بعض الناس إذا قلت توحيد وإيمان، إيمان وتوحيد، قال يا أخي توحيد، توحيد إيه؟ الحكام ما يحكمون بشرع الله، أنت تقول لي توحيد؟ سبحان الله العظيم. من شرع الله ومن الإيمان بالله وتوحيده الحكم بما أنزل الله. لكن انتبه لهذه المقولة، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. عندما نتربى تربية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونؤمن كإيمانهم ونعمل بالإسلام مستسلمين من أعماق قلوبنا، ها، سواء رشحنا أو سواء انتخبنا أو سواء عن طريق الشورى وأمر شورى بينهم، راح نرشح من؟ نختار من؟ مهيص؟ مخبص؟ راقص؟ مثل بعض ما تسمعون في بعض الدول قالوا هذا الممثل مرشح للرئاسة، ها؟ هذا المتهم الذي انتهك عدد من الأعراض لكنه عنده فهلوة وذكاء واطلاع على الواقع المعاصر السياسي، قالوا هذا ترى مرشح للرئاسة. سبحان الله، يعني ما بقي إلا الحشاشين والرقاصين، ها، هم الذين يقودون الأمة. لكن عندما نتربى تربية إيمانية نقول سبحان الله، واحد من أبنائنا الحاضرين عنده خلفية إيمانية، رجل مستقيم، والله ما عهدناه من خلال عشرات السنين ظلم أحدا ولا هتك عرض أحد ولا أكل مال أحد، مع خلفيته، مع خلفيته السياسية والاقتصادية، هذا هو المرشح. إذا رشحنا من؟ رشحنا مهيص ولا مخبص ولا رقاص؟ وإذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. ولذلك عندما رجحنا ورشحنا الرقاصين صار العالم كله ترقص، المواطنون والذين حلوا بالوطن قالوا لو ما كان مباح ما رقص الجميع نرقص كما رقصوا. وأنا أقصد الرقص الحكم بغير ما أنزل الله، ها، وأنا أقصد بالرقص الحكم بغير ما أنزل الله. فاللهم أغثنا في أن يحكم حكامنا ورؤساؤنا وملوكنا وأمراؤنا وسلاطيننا أن يحكموا بشرع الله حتى تنصرهم كما نصرت نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم. لعنة الله على اليهود، نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، لا تصنعوا مثل ما صنعوا، لا تصنعوا مثل ما صنعوا. ولي من الأولياء قال ادفنوني في المسجد، نقول له لا لا لا لا لا لا، في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. أو بعضهم يقول ادفنوني في البيت، أدفنوني في البيت، وعند العتبة كلما دخلتم البيت قلتم السلام عليك يا أبتاه، وبعد كده ننحني، وبعد كده إذا كثر الرزق نقول يا عجبا، منذ أن دفنا أبانا وجدنا وولينا، ها، عند درج البيت زاد رزقنا، يا أبتاه ارزقنا. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وهذا هو الاعتقاد الخرافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وفي لفظ، نعم نعم، وفي لفظ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال وفي الصحيحين، قال وفي الصحيحين عن عائشة، هذا الحديث حديث أبي هريرة هو الرابع، هذا الحديث الخامس في بيان أن اتخاذ القبور مساجد من صنيعة اليهود والنصارى وليس من صنيعة المؤمنين المسلمين الموحدين. آخر دليل سيذكره، قال في الصحيحين، قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قالت وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة، إطلاق صيغة الجمع على المثنى من السائغ في العربية، رأينا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير. من أبرز ما يميز كنائس النصارى وبيع اليهود التصاوير، انتبه. ولذلك الآن من يرى بعض كنائس النصارى يرى صورة العذراء مريم، يرى عيسى، يرى تصوير ما أنزل الله به من سلطان، مجرد تخبيط. من الذي يدريكم أن مريم كانت على هذه الصورة وأن هذا كله من الوثنية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، يعني اليهود والنصارى، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. فمن بنى من أبناء المسلمين وفي مجتمعات المسلمين مسجدا على القبور ففيه شبه باليهود والنصارى، فيه شبه باليهود والنصارى. إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، لم يقتصروا على بناء مسجد، وصوروا فيه تلك التصاوير، صوروا صورا ومنها صورته. هؤلاء ما حكمهم وكيف حكم صنيعهم؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا وقع في بعض مقابر المسلمين اليوم، الذي ممن يبني حجرة أو يبني فيلة أو بيتا على القبر لا بد إذا دخلت ترى صورة الميت، صورة ملونة معظمة محترمة موقرة. وقد يدخل أبناؤه وتدخل ذريته في أيام الأعياد، وتخصيص زيارة القبور في أيام الأعياد من البدع، يدخل منحن أو يدخل راكعا، وهذا بلا ريب أنه مخالفة على مخالفة. قال أولئك شرار الخلق عند الله. والأصل في التصوير أنه محرم، الأصل في التصوير أنه محرم، سيما ذلك التصوير الذي فيه تجسيم وتصنيم، وذلك التصوير الذي فيه تعظيم للمصور، لأن التصوير هذا النوع من التصوير في مثل هذا المقام يؤدي إلى الانحراف عن عقيدة الإسلام، هذا النوع من التصوير في الإسلام يؤدي إلى هذا النوع من التصوير يؤدي إلى الانحراف عن عقيدة الإسلام. انتبه لهذا، انتبه لهذا. وقد فصلت في شأن التصوير تفصيلا، هو الذي أدين لله تبارك وتعالى به، وقد عمت البلوى بالمصورات، عمت البلوى بالمصورات. أما المجسمات والمصنمات والمنحوتات والرسوم اليدوية فهذه بلا ريب أنها قد تفضي إلى هذا الانحراف في العقيدة، أما ما دون ذلك من المصورات فقد بينت الأمر فيه، إذا لم يضطر الإنسان إليه ضرورة لا يتصور ولا يصور. وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه سهل، الأمر فيه واسع، وكلما تخفف الإنسان من المصورات كان أصين لدينه وأورع له فيما بينه وبين ربه، لا سيما وقد عمت البلوى، صار الكبير والصغير كل واحد في الجيب. أول كان الواحد يخرج الكاميرا وهو متخف، الآن حدث ولا حرج، كل واحد يصور أي واحد. الله الله يصلح الأحوال. وعائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة، لاحظ الآن الأسلوب هذا، عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة. طيب يا أخي هذا شيء تاريخي، نحن الصغار يعرفون، لو جئنا بواحد صغير قلنا له عائشة رضي الله عنها كانت لها حجرة، قال نعم راه لها حجرة وهي صاحبة الحجرة، لكن هو ما يريد شيء تاريخي ولا بلداني ولا جغرافي، يقول هي صاحبة الحجرة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روت أحاديث هذا الباب كم حديثا مر بنا؟ 5. كم لأم المؤمنين عائشة منها؟ 3. أحسنت يا شيخ. رويت أحاديث في لعن اليهود والنصارى واتخاذ القبور مساجد 5، منها لعائشة 3. عائشة من هي عائشة؟ هي أدرى الناس أين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس كما مر، وأبي هريرة، وجندب ابن جنادة، وابن مسعود كما سيأتي، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من شرار الناس، يعني شرار الناس كثر، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وصفة هؤلاء الأحياء في دبر الزمان قبيل قيام الساعة، لعل مثل هذا النص يشرحه حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما يعرفون الله، عليهم تقوم الساعة. هؤلاء هم المعنيون والمقصودون من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم يريد ابن حبان، أبو حاتم هنا مو الرازي، يريد ابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد، والحديث حسن، الحديث حسن. والآن اسمحوا لي الآن أمشي شوي كده لأني أريد أن أصل بكم إلى شيء. نعم، وفي سنن أبي داود، قال وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. قال وفي موطأ مالك رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله وفي سنن أبي داود، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. له معنيان: لا تتخذوا قبري كالعيد، تجتمعون تتكدسون تتزاحمون، إيه تتزاحمون تضطربون تتكدسون، كما يجتمع الناس بعرفة ومنى، وكما يجتمعون في صلاتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أو من العود: لا تجعلوه عادة، كل صلاة يقفز قبل التسبيح وقبل التحميد، يقفز ويركض على القبر يصلي ويسلم، كل ليلة الجمعة يجي للقبر يصلي ويسلم، نهاية كل يوم آخر الليل، هذا من اتخاذه عادة، يدخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. لكن أحيانا وليس خاصا بالسفر، وإن أثر عن ابن عمر، انتبه لهذا، لأن هذا أيضا سرى واستشرى في طبقة من الصالحين، كلما قدم من سفر هرع إلى قبر رسول الله، فإن قلنا قال فعل عبد الله بن عمر، سيأتي تعليق، لا بد من قرن هذا التعليق مع أثر ابن عمر أنه كان رضي الله عنه يصلي ويسلم كلما قدم من سفر. قال وفي موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. والوثن قلت هو ما عبد غير الصنم، الصنم ما عبد وله صورة، والوثن ما عبد وليس له صورة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم. وفي سنن سعيد بن منصور قال: وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرا في عصر تابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره، رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. لاحظ هذه الرواية أن عبد الله بن حسن في سنن سعيد بن منصور، وهو كتاب من كتب السنة المعتمدة بالسند، أن عبد الله بن حسن هكذا أثبت عبد الله بن حسن، ولكن المشهور أنه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. الآن لاحظ ابن تيمية إيش يصف الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق. قال ابن تيمية: هذا الحسن أحد الأشراف الحسنيين، حتى لا يقال إن ابن تيمية وإنكم أنتم وهابية ما تحبون الرسول ولا تعرفون فضل آل البيت. قال: أحد الأشراف الحسنيين، أحد الأشراف الحسنيين، بل أجلهم قدرا في عصر تابع التابعين في خلافة المنصور وغيره. الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا، هذا الرجل ورد التصريح باسمه في مصدرين معتمدين، مصنف ابن أبي شيبة وصحيح ابن خزيمة، هو سهيل بن أبي سهيل. رأى الحسن بن الحسن سهيل بن أبي سهيل، والسياق ابن أبي شيبة فيه لطافة، قال: بينما الحسن بن الحسن يتعشى في بيت فاطمة رضي الله عنها، إذ رأى سهيلا يقترب من عند القبر، يقترب مثل ما يفعل بعض الناس، يقترب، وفي لفظ وجد فرجة أراد أن يدخل منها، فقال له: هلم إلى العشاء. قال: لا حاجة لي إلى العشاء. قال: إيش تصنع، إيش تفعل؟ قال: أسلم وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من فين هذا؟ من أين هذا؟ الحسن بن الحسن من آل البيت، من آل البيت. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لكن ومع هذا البيت نقول الأصل في آل البيت هم آل بيت رسول الله، كتاب الله وعترتي ثابت، كما نثبت حديث كتاب الله وسنتي. لكن انتبه، ليس للمشركين وليس للخرافيين وليس للمستغيثين بجدهم ولا سيدهم من دون رب العالمين، بل هم الأسوياء في عقيدتهم. هؤلاء لهم حقان علينا: حق الإسلام وحق القرابة. أما يا رسول الله أغثني، يا علي أغثني، إيش هذا؟ هذا ما هو آل بيت، هذا هذا آل الشرك هذا. لأن الله عز وجل قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بين يدي رسول الله الجد الأكبر صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يا محمد ما شاء، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فقال: لا تفعل، لأن رسول الله قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما فقه إيراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فقه، ما الفقه المستنبط من حديث رسول الله، هذا هو المتعين، ما هو اللفظة التي ذكرتها، ما الفقه المستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. نعم، لا يشترط في صحة الصلاة والسلام ولا قبولها ولا رفعها إلى رب الأنام أن يصلي ويسلم الرجل عند القبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس، يعني بأسبانيا، ما أنت ورجل بالأندلس يعني بأسبانيا إلا سواء. ونقول مه بالأندلس، في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، من صلى وسلم على رسول الله فإن الله عز وجل يرد إليه روحه فيرد عليه عليه الصلاة والسلام عليه السلام، بل وتبلغ الملائكة كما ورد في حديث صحيح صلاة رسول الله صلاة الناس المسلمين المؤمنين الموحدين صلاتهم وسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم عليه الصلاة والسلام السلام. يقول: شخص متعود أن يصلي قبل العصر 4 ركعات، هل إذا فاتته هذه 4 يقضيها في وقت آخر قياسا على قضاء رسول الله 4 كان يقضيها قبل الظهر إن فاتته بعد العصر؟ أقول: لا يلزم. لماذا؟ لأن الركعات 4 نعم ورد فيها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن هذه 4 قبل صلاة العصر ليست من السنن الرواتب بل من السنن المستحبة. أما ما كان يقضيه رسول الله وهن 4 قبل الظهر من الرواتب، 12 ركعة المؤكدات الرواتب التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وعليه، فلا يلزم من القضاء. لكن من فاتته هذه الرواتب قبل الظهر يقضي. يقول: ما حكم من يقول هل يصح أن اعتمر 2؟ ما حكم من يقول علي الطلاق أو يمينا علي الطلاق؟ سواء قرن الطلاق باليمين أو أفرده فإن الطلاق إن قصده ولم يحل دون وقوعه حائل فهو واقع وهي طلقة واحدة. يقول: عندما يرفع الميت إلى منزله في القبر أو عندما يشيع الميت نجد بعض الناس يذكرون الله تبارك وتعالى ويهللون ويكبرون، أزيدك من الحبة قبة، وبعض الناس في بعض الأوساط لا سيما في مثلث الخير يقول أحدهم: وحدوا، فيصرخ الجميع لا إله إلا الله، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة أو الجنائز بصوت أو نار، ما في لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، هذا كل مخالفات. نبهوهم مساكين الإخوة دول الذين يموت لهم، ونسأل الله أن يجعل أمواتهم شهداء، لكن هذا نحتسبه أنه شهيد، لكن أنتم تصنعون بدعة، يصرخون ويصيحون لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، حتى ضيعت السنة، السنة الصمت والاتعاظ. نعم، ما هو نعم، هل هذا الحديث صحيح؟ النساء مصابيح البيوت ولا تخبروهم بذلك، هذا ما أدري، هذا آثار الكذب أقول واضحة، أقول آثار الكذب والنكرة واضحة على هذا الحديث. يقول يريد أن يزيد فائدة فيقول: نقص عقل المرأة، ذكرت بالأمس أن من نقص عقل المرأة أن شهادتها على نصف شهادة الرجل. يقول: لا أزيدك إيش البيت، يقول أزيدك الشعر بيت، يقول في عاطفة لأنه في قلبي عاطفة ورقة. أولا يا أخي هذا ما هو كلامي، هذا تفسير وشرح رسول الله. قلنا: يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ها؟ فرجل وامرأتان هذا هو نقص عقلها كما فسره رسول الله، ولا يلزم من النقص في هذين الجانبين أن تكون ناقصة مطلقا في كل ما تأتي وما تذر، لا يقتضي هذا، بل هذا القضاء نقضي به في هذين الاثنتين اللتين قضى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. هل معرفة الكتب المطبوعة وأي الطبعات أحسن؟ هذا يعني من العلم النافع؟ نعم، هذا من العلم النافع الذي كان يطلب رسول الله العلم النافع ويستعيذ بالله من علم لا ينفع، أن تأخذ طبعات محرفة أو كتب طبعت عند أهل البدع والأهواء أو طبعها المستشرقون، وقد يكون قد حذف منها أحاديث وحذفت منها كلمات، فالعصر عصر وجادة، وهو وجدت كتابا أقرأ منه، فلا أقل من أن تطلب الكتب المقابلة لا سيما الرسائل الجامعية منها. سل فإنما شفاء العي السؤال، يعني مثل التوسل والوسيلة لابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، في له أكثر من طبعات، في طبعة محرفة مصحفة أسقاط كثيرة، وهي طبعة إحدى المكتبات التي تسمى بالمكتبة السلفية هنا قديما قبل 30 سنة بالمدينة، هذه طبعة ما يعتمد عليها، يعتمد على طبعات معتمدة على هذا، مثل طبعة شيخنا الشيخ ربيع، فقد حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا موثقا ومؤصلا. يقول حديث، يقول اشتهر عند الصوفية رجل يقول أسكد معه صوفي، يقول يقتصر على في السجود على سيدة واحدة، ولا يقوم ولكنه يقعد ويعمل طلاسم وطقوس. أقول لا تساكن مثل هذا بعد أن تنصحه 3 مرات، لأن الجلوس مع أهل الأهواء والبدع أمثال هؤلاء يا أخي هذا صلاة مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، من نام عن صلاة العصر فوجد صلاة المغرب قائمة مع الإمام، هل يدخل؟ نعم تدخل مع الإمام في صلاة المغرب بنية العصر، بعدما يفرغ من ويسلم من 3 تقوم تتم 4، لا تسجد سجود سهو، ما في سجود سهو، تتم 4 بلا سجود سهو، تكون لك عصرا ثم أقم بعد ذلك وصل المغرب بعد انصراف الإمام من المغرب. يقول أنا في بيتي وعلمت أني لا أدرك الجماعة في الحرم في المسجد النبوي أو في المسجد في الحرم المكي، فهل أصلي في أقرب مسجد أم أن أعظم من هذا أجرا أن أصلي في المسجد الحرام؟ تدرك الصلاة في مسجد الجماعة.